إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنكمل ما بدأنا، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أولى الفرق وهي فرقة الخوارج، وذكرنا أنها على فرق كثيرة ومسميات عديدة، وبعض هذه أو كثير من هذه الفرق قد اندثرت وبقيت بعضها. وقبل ذكر أهم عقائد فرقة الخوارج وذكر بعض الفرق منها، يحسن الذكر أن أهل العلم اختلفوا في تكفير الخوارج على قولين. فمن أهل العلم من رأى أن الخوارج كفار، وأنهم لا يدخلون ضمن 73 فرقة أو 72 فرقة، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين، وجاء في لفظ: ثم لا يعودون إليه. ومن أهل العلم من رأى أن الخوارج ليسوا بكفار، واستدل بأنهم دخلوا بالإسلام بنطقهم بالشهادتين، وبأن أهل العلم عدوهم من فرق الإسلام، إلا من بين أهل العلم كفرهم كاليزيدية والميمونية وغيرهم. واستدلوا بأن علي رضي الله عنه حينما سئل عن أهل النهر كفار هم، قال: من الكفر فروا. بينما استدل من قال بتكفير الخوارج بما ذكرنا من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، في رواية: يمرقون من الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. واستدلوا كذلك على تكفيرهم بأنهم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكفير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتضمن تكذيبه في شهادته لهم بالجنة، ومن كذب الرسول فهو كافر. وهذه المسألة من المسائل الخلافية التي ذكرت أو نقلت عن بعض أهل العلم، والقول بالتكفير هو قول بعض أهل الحديث، وينسبه البعض إلى البخاري، وهو كذلك قول الشيخ ابن باز رحمه الله. مما يجدر ذكره في الكلام عن الخوارج ذكر بعض عقائدهم. فالخوارج في باب الإيمان يرون أن الإيمان مركب من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، وهو عندهم أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وإذا زال بعض الإيمان أو ذهب بعض الإيمان زال سائر الإيمان. فعندهم كما يعبر بعض أهل العلم: الإيمان مثل العشرة، فإن العشرة لو نقص منها الواحد سميت تسعة فذهب عنها اسم العشرة. بينما أهل السنة عندهم الإيمان كما يقال مثل الشجرة، فإن الشجرة ربما يقطع منها شيء من ورقها أو من جذوعها أو من ثمارها، ومع هذا يبقى لها المسمى مسمى الشجرة إلا إذا قطع أصلها. فالخوارج عندهم إذا ذهب بعض الإيمان أو زال بعض الإيمان ذهب سائر الإيمان، ولذا فمن هنا تظهر مسألة مهمة، وهي موقفهم من صاحب الكبيرة ومن فاعل الكبيرة. فإن مرتكب الكبيرة عندهم كافر، لأنهم لما جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال سائره، جعلوا من فرط في شيء من الإيمان من حصل منه معاصي، فإنه يحصل بهذا عنده نقص في الإيمان، والنقص في الإيمان يستلزم ذهاب الإيمان. فمن ارتكب عندهم المعاصي ذهب إيمانه، لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ. ولذا اتفقت الخوارج على أن مرتكب الكبيرة كافر، فعقيدتهم في مرتكب الكبيرة أنه كافر، إلا بعض الفرق فإنهم يقولون إنما هو كافر كفر النعمة، فيطلق عليه الكفران ولا يطلق عليه الكفر. وإلا ما نقل عن فرقة النجدات وهي من فرق الخوارج في أنهم يعذرون الموافقين لهم، فيجعلون تكفير أهل الكبائر من موافقيهم إنما هو كفر نعمة، بينما الفرق الأخرى من الخوارج إما أن ترى أنه كفر مخرج من الملة، أو أنهم يعممون في كل، أي بعض فرق الخوارج ترى أن من حصل منه كبيرة فإنه يكون كافر كفر نعمة، وضيقت النجدات هذا وجعلوا من فعل الكبائر من موافقيهم فقط، كما ذكر ذلك عنهم البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق. كذلك من عقائدهم، وقبل يعني ذكر العقيدة التالية لهذه أو لعقائد الخوارج، استدلوا هم على تكفير فاعل الكبيرة بمشتبهات وبأدلة رأوا أنها تخدمهم في هذا الباب، ولم يوفقوا بين النصوص الشرعية فيردوا المتشابه إلى المحكم ليتبين لهم صواب المسألة، واستدلوا ببعض الأحاديث التي جاء فيها لفظ الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد أجاب أهل العلم عن هذه الأدلة بأن الكفر المذكور في هذه الأحاديث قد يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقد يكون أيضا كفر غير مخرج من الملة. والذي يحدد هذا الأمر النصوص الأخرى وقواعد الشرع، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قد جاء ما يثبت للمؤمنين مع قتالهم بعضهم بعضا، جاء ما يثبت لهم الإيمان، كما في قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلا يصح إطلاق الكفر الأكبر على كل كبيرة ورد وصفها بالكفر، ولا يصح كذلك تكفير مرتكبي الكبائر مطلقا، وإنما يذكر أهل العلم أن من استحل كبيرة من الكبائر دون مانع يكون عذرا له فيه، فإنه يكفر، وعندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وخالد مخلد في نار جهنم في الآخرة عياذا بالله. وكذلك من عقائدهم أن الشفاعة إنما هي للأتقياء، لأنهم إذا كانوا يرون أهل الكبائر كفارا فلا تجوز إذن الشفاعة لهم، وإنما هي للأتقياء، لأن من مات عندهم مصرا على كبيرة فإن مأواه نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وحاله كحال المشركين. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا لا يشفع ولا يشفع لأهل الكبائر، بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا بغيرها. كذلك من عقائدهم التي ينتصرون لها خروجهم على الحكام بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالخوارج مع أنهم أجمعوا على وجوب عقد الإمامة لمن يقوم بها، ولم يشذ من فرق الخوارج كما ذكر من كتب في الفرق إلا النجدات من الخوارج، حيث ينسب إليهم القول بأنه لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم، وهذا يخالف الإجماع الذي وقع بين أو الذي وقع من الفرق كلها ومنهم الخوارج على وجوب عقد الإمامة. ولكن مع قولهم هذا إلا أنهم يخرجون على الحاكم بتراهات وبمعاصي ويستدلون بأدلة يرجعون فيها إلى أفهامهم، ويرون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون مراعاة لفهم السلف الذي هو فارق في الحقيقة بين كثير من أهل الفرق المخالفين وبين أهل السنة والجماعة الذين يأخذون في أخذهم بالنصوص الشرعية في فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يكون من الأمراء شيء تكرهه النفوس، فقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أو بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وجاء في الحديث: خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا نهي عن الخروج على السلطان وعن الإمام وإن حصلت منه معصية أو نقص. ونتيجة لقولهم في مرتكب الكبيرة بأنه كافر، فإن الحاكم عندهم من باب أولى، لا سيما وهم يقوم مذهبهم وتقوم عقيدتهم على الخروج على أئمة الجور، وهذا بخلاف الإجماع الذي وقع من أهل السنة والذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، والذين عاشر بعضهم بعض الولاة الذين كان ربما يحصل منه تقصير وربما يشرب الخمر، ومع هذا لم يعلم عن صحابي واحد أنه نزع يده من طاعة الولاة ودعا إلى ذلك، بل كثير منهم كان يصبر. فالسلف رضوان الله عليهم حذروا من هذا المنهج، وهو رفع شعار الأمر المعروف والنهي عن المنكر للخروج عن الأئمة وعن الحكام لأجل مخالفات ومعاصي لا تصل بهم إلى الكفر. وعندهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا. والذي يقول الإمام الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجيا قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعته وسل زيبه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فتحذير السلف من هذه المسألة عظيم، ورفع الخوارج راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دائما بلا فقه ولا بصيرة. وإذا كانوا قد رفعوا هذا في وجوه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاد اللاحق من السابق هذا الأمر، فخرجوا على ولاة الأمور ومزقوا الدول وكانوا سببا لنشوب الحروب في القديم والحديث وفي الوقت الحاضر، فخرجوا على عثمان وقتلوه، وخرجوا على علي رضي الله عنه وحصل منهم من الفتن الشيء الكثير دون مراعاة للنصوص الشرعية ولا للقواعد المرعية ولا لما كان عليه فهم السلف الصالح لهذه النصوص. أما عقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم فإن الخوارج لم تختلف كلمتهم كما ذكر علماء الفرق في تعظيم أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وإنما حصل أنهم طعنوا في الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه وقتلوه وروا الآثار في تكفيره، وكذلك علي رضي الله عنه لما رضي بإجراء التحكيم كفروه لأنه حكم بغير ما أنزل الله، وهذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وبين فضل صحابته رضوان الله عليهم، كما في قوله: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه، وكقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ولم يراعوا الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه وما وردت فيه من الفضائل وما ورد في الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولذا فكثير من القصص التي تروى في كتب التواريخ أو في بعض الكتب التي كتبها الرافضة أو الخوارج هي من الأكاذيب كالزيادات، وفيما حصل بين أبي موسى وعمر بن العاص ومعاوية رضوان الله عليهم فإن لهم فضائل ومحاسن، وكثير ما يحكى عنهم من الأكاذيب التي أدخلها اليهود وغيرهم من أرباب الفرق المخالفة طعنا في الصحابة، لأنهم بالطعن في الصحابة رضوان الله عليهم يصلون بذلك إلى الطعن في ما نقله الصحابة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض عقائد الخوارج. من فرق الخوارج المشهورة وقد ذكرنا أن فرقهم كثيرة، وكثير منها اندثر، وبقيت بعض الفرق وأنشئت فرق أخرى في العصر الحديث وفي الوقت المعاصر أنشئت بعض الفرق، وهي في حقيقة الأمر لا تخرج في كثير من عقائدها عن فرقة الخوارج الأولى. من هذه الفرق الأباضية، وهي فرقة تنتسب إلى عبد الله بن إباض، ومما ذكر عنه أنه كان له مواقف مشهورة من الحكام، وقد اتفقت كلمة علماء الفرق ممن كتب في الفرق أن الأباضية أو أن الإباضية من فرق الخوارج، ويرفض الإباضية هذه النسبة، يرفضون أنهم من الخوارج، وليس هذا يعني بمستبعد، فإن الإنسان أو كل من وقع في الباطل لا يرضى بأن ينتسب إلى ذلك الباطل، وليس نفيه عن نفسه ذلك الأمر هو نفي في حقيقة الأمر. هذه الفرقة كانت تسمى بجماعة المسلمين، وتسمى بأهل الدعوة، وتسمى بأهل الاستقامة، وقيل إن أول ما نشأت كان في القرن الثالث الهجري، أو أول ما بدأت هذه التسمية كان في القرن الثالث الهجري، وهي فرق كثيرة، منها الحفصية واليزيدية والحارثية وغير ذلك. وأما أماكنها فإنها تمركزت في دولتين، في المغرب، وهي موجودة بعضها في الجزائر وفي تونس وفي غير ذلك، والدولة الأخرى في المشرق وهي في عمان. ويرجع البعض دخول المذهب الإباضي إلى عمان بسبب فرار بعض الخوارج بعد معركة النهروان، ثم تشكلوا في عمان وأنشأوا هذه الفرقة، وهي فرقة الأباضية. وعقائدهم كما هي عقائد يعني الخوارج المذكورة آنفا، إلا أنهم يتميزون أو يعلنون التميز في عقيدتين مشهورتين مخالفتين. العقيدة الأولى القول بنفي الرؤية في الآخرة، والقول كذلك بخلق القرآن، وهم كغيرهم من الخوارج، وإن كانوا معظمين للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، إلا أنهم يسبون عثمان وعلي رضي الله عنه. وقد ذكر من كتب في الفرق أن لهم كتب في ذلك مليئة بالسب لعثمان، ككتاب كشف الغمة، وكتاب الدليل لأهل العقول الورجلاني، فإنها كتب مليئة بسب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فهم في العقائد موافقون للخوارج في كثير منها، إلا أنهم يوافقون النجدات في القول بأن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة، ولكن يعممون بخلاف النجدات الذين يخصصون ذلك في من وافقهم، فإن من وافقهم إذا ارتكب كبيرة قالوا هو فقط كافر كفر نعمة، كما هو ظاهر من كلام من كتب في كتب الفرق. كذلك من الفرق المعاصرة فرقة أو جماعة الهجرة والتكفير، وهي جماعة مخالفة كفروا أهل الإسلام وشابهوا الخوارج في تكفير الحكام والخروج عليهم، وتبرأوا من أهل الإسلام، حتى يعني ذكر بعضهم أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا من كان معهم. فهم يتصفون بالغلو في التكفير وبإخراج الناس من الدين إلا من وافقهم على ما هم عليه، ولهم كذلك عقائد أخرى يخالفون فيها، وترجع الكثير أو كثير من هذه إلى مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة، ومذهبهم في الإيمان، ويلزم من قولهم أن الإيمان لا يتجزأ وأنه إن ذهب بعضه ذهب كله. فهذه يعني بعض الفرق، وإن كان فرقة الخوارج بهذا المسمى يعني غير موجودة، وإن وهي في حقيقة الأمر قد تشكلت في جماعات متعددة قد يوافقوهم في بعض العقائد وقد يفارقوهم في بعضها. من ذلك ما يحصل من تنظيم القاعدة وما يحصل في تنظيمه من خروج وفوضى وإفساد وتفجير في بلاد الإسلام، وكأن الناظر يرى صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا هو مذهب الخوارج الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر منه صحابته الكرام، وحذر منه علماء الإسلام. فهذه نبذة مختصرة عن فرقة الخوارج بذكر أهم عقائدها وبعض فرقها، وإن كان الكلام عن الخوارج كلام واسع جدا لمن أراد أن يعرف تفاصيل عقائدهم واستدلالاتهم ورد هذه الاستدلالات. ويحسن هنا ذكر بعض الكتب التي تحدثت عن هذه الفرق، فيجد الناظر في كتب أهل الفرق الكلام عن فرقة الخوارج وتفاصيل الكلام عليها وذكر أهم الفرق التي انشقت عنها وتفرعت عنها، ككتاب الفرق بين الفرق للبغدادي والملل والنحل للشهرستاني والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم وعقائد 72 فرقة لأبي محمد اليمني، وهناك كتب معاصرة ككتاب فرق معاصرة تنتسب للإسلام للدكتور غالب عواجي، وكتاب كذلك الخوارج للدكتور غالب عواجي كذلك، وكتاب الخوارج نشأتهم وفرقهم وصفاتهم لسليمان بن صالح الغصن. فهذا يعني ذكر لأهم ما يمكن أن يذكر عن هذه الفرق، ومن أراد التوسع فعليه بما ذكر. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا مسالك الهوى وأن يحفظنا من مضلات الفتن وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، صلى الله على نبينا محمد.